ثم البقر، والآن نصل إلى زكاة الغنم. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زكاة الغنم يقول وهو واجب بالسنة والإجماع، وهو واجب بالسنة والإجماع، لأن بمعنى أنه لم يرد آية في ذلك. طيب، أخذتم من الأوراق صفحة 12، 12 زكاة الغنم وهو واجب بالسنة والإجماع. إذا قلنا وهو واجب بالسنة والإجماع، لأن يدل ذلك أنه لم يرد آية في الغنم. طيب، لم يرد آية على وجوب الزكاة في الغنم. يقول وهو واجب بالسنة والإجماع. أما السنة فما روى أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، وإذا كانت سائم الرجل ناقص من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج في صدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ونحو ذلك في حديث ابن عمر. طيب، الحديث على ماذا يدل؟ الحديث يدل على ماذا؟ على الزكاة، على وجوب زكاة الغنم. طيب، ما هو نصاب الغنم؟ 40. فإذا كان دون 40 هل فيه زكاة؟ لا. طيب، فمن 40 إلى 100 وعشرين. وعشرين. من 40 إلى 120 فيها كم؟ شات. شات. 120 إلى 121. 121 شات إلى 199. 200. 200. نعم. ففيها شاتان. شاتان. شاتان. طيب، 201 إلى 399. نعم. إلى 399 كم فيها؟ 3 شياه. شياه. ومن 400 إلى 499 أربعة شياه. من 500 إلى 599 5 شياه. وهكذا. طيب، فقلنا أن النصاب 40 إلى 120 فيها شات واحدة. من 121 إلى 200 فيها شاتان. وهنا لا تخطئون، من 200 إلى 399. 200 إلى 399 واضح؟ فيها 3 شياة. كم هنا في 199؟ طيب، 201 إلى 399 هي 198. طيب، لا تخطئون في هذا. ثم على الترتيب، 400 إلى 499، 4 500 إلى 99، 5 500 إلى 669، 6 وهكذا. واضح؟ عندك 610 شاة، كم عليك أن تؤدي؟ 3 شياه. 1 2 3 4 5. ماذا أين كنتم لما كنت أشرح؟ أيوة، عندك 610، كم عليك أن تؤدي من الزكاة؟ 610. 6 شياه. إخوان قلنا النصاب كم النصاب الغنم؟ أربعون. من 40 إلى 120 شاة واحدة. 40 إلى 120 شاة واحدة. 121 إلى 200 شاتان. إلا هنا 201 إلى 399 ثلاثة أشياء. ثم 400 إلى 499 404 500 إلى 399 أي 505 606 700 7 900 تسعة ألف عشر عندك 900 عندك 800 ثمانية شام عندك 600 500 عندك 400 عندك 300 ثلاثة شيء لا تخطئون هنا لا تخطئون هنا 201 إلى 399 لا تخطئون ثلاثة لا كم قلت ثلاثة قلت ثلاثة نعم نعم طيب عندك 200 ثلاثة شيء لا لا لا لا لا, لا, لا. شاتين عندك 505 خمسة عندك 605 عندك 707 808 ثمانية عندك 20 لا ما في عندك 1000 عشرة واضح يا اخوان طيب وهكذا في كل 100 شاة طيب ثم يقول ما يؤخذ في زكاة الأنعام أي ما هي الشروط ما هي الصفات كيف تكون الغنم طيب ما يؤخذ في زكاة الأنعام هناك صفات يجب مراعتها فيما يخرجه صاحب الأنعام عن زكاته ويأخذها الساعي أو المصدق طيب الغنم الذي تأخذها وتؤديها وتؤدي للزكاة لا بد أن تتوفر فيها الشروط ليست أي غنم تعطي إذا كانت مريضة لا تعطي إذا كانت مكسورة لا تعطي واضح؟ فنذكر هذه الصفات الصفة الأولى يقول السلامة من العيوب السلامة من العيوب أن تكون الغنم ولا إبل ولا بقر سالمة من العيوب ما منع السلامة من العيوب؟ النقد دفو أحسن السلامة من العيوب بحيث لا تكون مريضة ولا كثيرة ما معنى كثيرة؟ مكسورة son pied qui est cassé ولا sa patte qui est cassée ولا طيب ولا هرمة هي الكبير التي سقطت أسنانها الذي سقطت أسنانها هل يمكن أن نؤدي منها الزكاة؟ طيب ولا عجفة معيبة أي بأي عيب ينقص من منفعتها وقيمتها فإذا كان في أي عيب نبقى كالديفو لا يمكن أن تؤدي الزكاة تعطي منها الزكاة واضح؟ السلام من العيب ألا تكون فيها عيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه ما تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه ما تنفقون النفقة التي تعطي الصدقة التي تعطي لا تعطي الخبيثة طيب لا تعطي الخبيثة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة هرملة ولا ذات عوار ما هي العوار بغض. الأعوار بغض ولا تيس ما معنى تيس ها تيس البتي ولا لبيي هرماس لبيي تيس اي نعم التيس من عنده القرض تيس شو خسابينو ولا البتي من عنده القرض هرمالا هرمالا بيو اي تيس طوجان نو سبوسيب سان تيس طيب بعدين نشوف في القاموس. طيب ويجوز. طيب يقول فالسلامة من الدين الدليل من القرآن والدليل من السنة. طيب ثم يقول ويجوز أخذ المعيب في حالة واحدة. في حالة واحدة يجوز أن تأخذ ذات المعيب. ما هي هذه الحالة؟ الساعي؟ نعم، إذا كانت الغنم التي تملك كلها فيها عيب، فإذا كان كلها فيها عيب يمكن أن تخرج واحدة منها، واضح؟ طيب، ويجوز أخذ المعيب في حالة واحدة وهي أن يكون المال كله بهذه الصفة من العيب، لأن المأمور به أن يخرج من ماله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم من مالك، فإذا كان مالك كلها فيها عيب يمكن أن تخرج، لأن المأمور به أن يخرج من ماله والصدقة لا من غيره، فلا يكلفه الشراء سليمة من خارج ماله. طيب، هذه الشرط الأول، واضح. الشرط الثاني السن. حسين، ما معنى السن؟ لاش. فقد نصت الأحاديث عن أسنان معينة. طيب، تذكرون في الإبل بنت مخاد كم عمرها؟ سنتين. سنة. بنت لبون سنتين. حقة ثلاثة سنة. جدعة أربعة. في البقر قلنا التبيعة سنة. مسنة سنتين. واضح. هنا جاءت الأحاديث في ذلك. يقول السين فقد نصت الأحاديث على أسنان معينة. ما معنى معينة؟ خسيس. أحسنت. من بنت المخاض وما بعدها في الإبل، ومن تبيع والتبيعة والمسن والمسنة في البقر، فوجب التقييد بها، لأن أخذ ما دون إضرار بالفقراء وأخذ ما فوق إجحاف بأرب الأموال. طيب، لماذا لا يجوز أن نأخذ دون بنت مخاض ولا دون التبيعة؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ طيب لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز أن نأخذ دون هذه السن لإعطاء في الزكاة؟ لأن المأمور هذا لا، لأن لكن فيها حكمة. لماذا أنه لا يجوز؟ إذا كانت صغيرة، إذا كان مثلا الفقر صغيرة، إذا كان مثلا سنة فيها 100 كيلو، لكن إذا كانت صغيرة فيها فقط 20 كيلو، الفقر ماذا يستفيد من 20 كيلو؟ واضح؟ نعم نعم. ولماذا لا يجوز فوقها؟ الفلوس اللي فرقت ال نعم. لأن si on donne plus que l'âge qu'il est précis ou plus qu'elle est âgée ou plus qu'elle coûte cher. Si on prend un âge plus haut, ça veut dire qu'on nuit qui ici? Le propriétaire. On nuit le propriétaire. واضح؟ طيب. فيقول لأن أخذ ما دونها إضرار بالفقراء، on nuit qui au pauvre. وأخذ ما فوقها إجحاف بأرب الأموال وبخبريتها، وهذا متفق بين المذاهب، فالمذاهب الأربعة متفقون على هذه السن. طيب طيب، الآن ذكرنا البقر والإبل، ماذا بقي في السن؟ ذكرنا البقر والإبل في السن، قلنا بنت مخاض بنت لبون، بقي الغنم. قلنا في البقر والإبل متفق ولا مختلف؟ متفق. الآن نأتي الغنم. يقول وإنما اختلفوا في الغنم. والأصح الأصح الراجح أن يؤخذ من المعز الثاني ومن الضأن الجذع. أن يؤخذ من المعز الثاني ومن الضأن الجذع. الثاني ما له سنة، والمعز ما له 6 أشهر. فلا شيف قد أبغى ميني ممكن لاش في مو المعز ما له لا شيف الثاني الثاني والمعز لموتو مينيموم سيمو، وهذا سي لا في لو بلو كوريكت. لحديث سويد ابن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا نأخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز. واضح؟ فصل لبخف. ولأن الجذعة الضأن تجزي في الأضحية باسكو الجذعة الضأن تجزي بالأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برده في جذع المعز تجزي ولا تجزي أحد بعدك. كان يفين ان كومبانيون كيسكي لا في باسكو كون دو تبح سي سي اون شيف قال دو افوار كومان كوميا انو اي ان كومبانيون كيسكي لا في الى تبح اون كافي سي مو مو دانو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجزي ولا تجزي عن احد بعدك. لا تير سرا اكسبتي مي ان سرا بو ان سرا بو بو ان سرا بو ان سرا بو اكسبتي بور اوكين اوتر بيرسون ابري توا. واضح؟ هذا الدليل. طيب قلنا شرط الأول ما هو؟ سنة. لا أحسن. السلام من السلامة من العيوب. والشرط الثاني السن. طيب يقول إذا عدم السن الواجب من الإبل، إذا عدم السن رجل عنده إبل لكن عليه أن يعطي مثلا بنت لبن، عليه أن يعطي ماذا؟ بنت لابون. كم عمرها؟ سنتين. طيب عليه أن يعطي ماذا؟ بنت لابون. ما عنده بنت لابون ماذا يفعل؟ يقول إذا عدم السن الواجب من الإبل يعطي السن الذي عنده وزيادة 20 درهم إن كان السن الذي عنده أحط أو شاتين، وإن كان أعلى دفع إليه المصدق 20 درهم أو شاتين، وهذا ثابت في كتاب الصدقة. طيب رجل عليه أن يعطي ماذا؟ بنت لبون، لكن الرجل عنده فقط بنت مخاض يزيد عليها 20 دينار. كم عمرها؟ سنة. وعنده هذا فقط ما عنده بنت لبون، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يعطي بنت مخاض زائد 20 دينار. 20 درهم. إذا ما عنده 20 درهم يعطي 200 درهم شاتان، فيعطي هذه زائد هذه ولا هذه. طيب هو عليه ماذا بعد بنت لبون؟ ها حقا. طيب عليه هو أن يؤدي بنت مخاض، عليه أن يؤدي بنت مخاض. طيب او عليه ان يؤدي حقه، مثال اخر عليه ان يؤدي بنت لابون وعنده حقه. كم عمرها؟ 3 سنة. طيب ماذا عليه ان يؤدي؟ حقه، لكن عنده بنت لابون. لا ياتي بنت لابون وعنده حقه. لا نعم عليه ان يؤدي احسن، عليه ان يؤدي بنت لابون لكن عنده فقط حقه. يعطي حقه وي كومون دي الساعي يعطي 20 درهم يرجع 20 درهم درهم أو شاتان. واضح؟ وهكذا كذلك في البقار. واضح؟ أن يوتي حقه الرجل يعمل في الزكاة، هو الذي يرجي لصاحب الأرباب الإبن. طيب حسين تمام. طيب وهذا ثابت في كتاب الصدقة، هذا بدليل في الحديث. حسين الكريم واضح؟ الجون كي رمس سلوي كي دفع لدني الأرجو. واضح؟ طيب الشرط الأول السلامة من الدين، الشرط الثاني السن، انتهينا من السن. الآن الشرط الثالث. الشرط الثالث الأنوثة. ما معنى الأنوثة؟ أنثى وذكر، إن خلقناكم من ذكر وأنثى. الأنوثة الفمية. كيف ما هي الذي تكون أنوثة؟ الفمل. كيف كي دوية الفمل؟ الغنم للموتون. أنعم. أنعم. Pourquoi؟ لماذا؟ الأنوثة وهذه يجب مراعاتها في الواجب في الإبل من جنسها اتفاقا. ففي الإبل اتفقوا أن تكون بنت مخاب وبنت لبون وحقة وجدعة، هذه لابد. ولا يجوز الذكر كابن المخاض وابن اللبون إلا ما صرح به الحديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض، فاعتبر فرق السن في مقابل أنثى. طيب، فعليه أن يعطي ماذا؟ بنت، وعليه أن يعطي بنت وليس ابن، عليه أن يعطي حقة وليس حقة، واضح؟ طيب، إنسان ما عنده بنت مخاض لكن عنده ابن اللبون، كم عمره؟ سنتين. سنتين. وبيت مخاض؟ سنة. هو عليه أن يؤدي ماذا؟ بيت مخاض. ما عنده بيت مخاض، لكن عنده ابن لبون. وابن لبون ليس أكبر؟ يعطي ماذا؟ ابن لبون. لأن ابن لبون يقابل في الثمن بيت مخاض. هنا. Parce que la femelle est plus chère. Parce que la femelle engendre. واضح؟ طيب، إلا ما صرح به الحديث، لأن هذا جاء في حديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض، فاعتبر فرق السن في مقابل الأنثى. وما عدا ذلك فيجب التقييد بما جاء به النص وهو الإناث، أن تكون أنثى. واضح؟ واضح. شرط ثالث، الشرط الأول السلامة من الدين، الشرط الثاني السن، الشرط الثالث الأنوثة، الشرط الأخير أن يكون وسطا. أن يكون وسطا، ما معنى أن يكون وسطا؟ بين وبين مليو، لجوست مليو، با ترو فيي با ترو جان، با ترو رامبلي با ترو ماس. واضح؟ أن يكون وسطا، فليس لجاب الزكاة أن يأخذ الجيد ولا الرضي، فلا يأخذ لبولا إلا بالتقويم إذا رضي صاحب المال. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: إياك وكرائم أموال الناس، واتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك، ما معنى إياك؟ أتنسيون، احذر. وكرائم أموال، كرائم ما معنى كريم؟ كريم أي l'argent le plus le plus cher. Ne prends pas la chose la plus chère des gens. Non, la chose la plus bonne. Tu trouves des moutons et tu prends toujours le meilleur. Prends le juste milieu, le wasat. Parce que si tu prends le plus cher, tu opprimes la personne. Mais si tu opprimes la personne, elle invoque contre toi. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، car il n'y a pas une séparation entre lui et Allah عز وجل. ذلك الدعاء مستجاب، استجابة. واضح؟ فالشرط الثالث أن يكون وسط، هذه الشروط. نتوقف إلى هذا الحد. طيب، مبخيمي. طيب، الآن نرجع إلى درسنا. صفحة كم؟ 18. نعم. زكاة السارق. الثروة التجارة. طيب، الزكاة التجارة ما الدليل؟ الدليل من أين الدليل يكون في زكاة التجارة؟ أولا، ما هي عروض التجارة؟ ما معنى عروض التجارة؟ La présentation et la vente. La richesse qui se multiplie. Tijara, là. Même la tijara. Le commerce. طيب. عروض تجارة. هل يجب فيها الزكاة؟ نعم. طيب. فيه دليل صح؟ الدليل من أين؟ من القرآن. لا، قبل الإجماع. قبل سنة. لكن الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف. بعد في دليل آخر الإجماع. الإجماع. في دليل آخر القياس. طيب فكم أدلة هنا؟ ثلاثة. طيب قلنا أجمع العلماء من عهد الصحابة والتابعين، أجمعوا العلماء. طيب هل هناك خلاف؟ هل في من خالف؟ هل في هناك من خالفنا وقالوا ليس الزكاة في التجارة؟ هل في أحد؟ من؟ الظاهرية. الظاهرية خالفوا. طيب ولو وجود، ولو مع وجود الإجماع، ماذا قلنا؟ قلنا الدليل الأول تعلق بقول صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فالظاهرية قالوا أن الزكاة تجب في الأنعام والذهب والمعادن والزراعة فقط، لأن التجارة ما يستعمله الإنسان، ورد عليه الجمهور صح؟ هذا بيناه يوم الاثنين صح؟ ثم قلنا الدليل الثاني، قالوا شرحنا الدليل الثاني، شرحنا الدليل الثاني، لا ما شرحنا، ها ما شرحنا. طيب يقول الدليل الثاني، دليل الظاهر يقول وتعلق بأن الأصل في المسلم الحرمة، كما أن الأصل براءة الذمة من التكاليف، وقد كانت التجارة قائمة في عصره صلى الله عليه وسلم في أنواع مما يتجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. طيب يقول ما دليله؟ يقول أن الأصل في الإنسان الحرمة. ما معنى أن الأصل في الإنسان الحرمة؟ أن الأصل في الإنسان الحرمة، الأصل في الإنسان الحرم، الحرمة حرام. نعم الأصل في الإنسان ليس الإنسان حرام، نعم على باص ليس الإنسان أنه هو حرام، أي يحرم عليك أنت أن تأخذ من الإنسان، يحرم أن تأخذ منه. الأصل الإنسان الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وعيد ما الدليل أن أصل الإنسان الحرمة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني ماذا؟ دماءهم وأموالهم. فإذا كان الإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هل يجوز لك أن تقتله؟ لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني دماءهم. ما معنى الدماء؟ الصوم. الصوم. فدي مكتوب. وأموالهم. والقاعدة تقول أن الأصل إنسان الحرمة. فما معنى الحرمة؟ طيب. فالظاهري يقول أن الأصل إنسان الحرمة، فلا يجوز أن نأخذ منه المال. لا يجوز أن نأخذ منه المال إلا ما دل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نأخذ من زكاة التجارة؟ لا. التجارة هل مال للإنسان؟ هل التجارة مال للإنسان؟ لا. أنت لما تتاجر هذه التجارة لك ولا ليست لك؟ لا. فمالك؟ لا. هل ورد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة التجارة؟ لا. هل ورد؟ لا. ورد حديث لكن ضعيف. فقالوا أن الأصل إنسان الحرمة، ما يجوز لك أن تأخذ منه مال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في، يقول لأن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تجارة، هل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تجارة؟ كان ولا ما كان؟ كان. هل النبي صلى الله عليه وسلم تاجر بنفسه؟ نعم. أين ذهب؟ إلى الشام. إلى الشام. فكانت موجودة تجارة صح؟ في مكة كانت موجودة. يقول لم يرد حديث، إذا ما ورد الحديث بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من زكاة التجارة، لأن أصل الإنسان الحرمة فلا يجوز لك أن تأخذ منه. ويقول كذلك أن الأصل الإنسان براءة الذمة. ما معنى براءة الذمة؟ شرحناه فيما مضى. براءة الذمة، براءة الذمة تبرأ ما تذكرون أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل عليه الكتاب والسنة، وأن الأصل في الأشياء التحريم إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. تذكرون هذه القاعدة؟ طيب ما معنى أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ Donc toutes les choses sont interdites. الإباحة. Toutes les choses sont permises. À l'exception. À l'exception de ce que Dieu a interdit. Allah est son prophète. والأصل في العبادة التحريم. À l'origine. À l'origine. Toute adoration est interdite. C'est-à-dire. À l'exception que Dieu et son prophète sont permises. طيب التجارة. من العبادة ولا من الأشياء؟ من الأشياء. من الأشياء. فالأصل الأشياء حلال. الإباحة. الإباحة. إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. هل ورد في الكتاب على أخذ زكاة التجارة؟ لا. ما صريح. هل ورد؟ لا لا. ما ورد. هل ورد حديث؟ لا. لا لا لا. ضعيف الحديث. لكن هل ورد الحديث صحيح؟ لا. فيقول أن الأصل الإنسان براءة الدماء. فلا يجوز. هذا الدليل الظاهرة. فهمتم الدليل؟ دليلين: أن الأصل في الإنسان التحريم فلا يجوز لك أن تأخذ منه، والدليل الثاني أن الأصل في الأشياء براءة الذمة. واضح؟ وقال أن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم التجارة كانت موجودة ولم يأخذ منهم. واضح؟ دليل ابن حزم الظاهري. طيب رد الجمهور عليهم. الجمهور قالوا قد عارض ما ذكروا من الأصول أصول أخرى أدلة الخاصة الذي استقيناها من الكتاب والسنة وقال الصحابة وإجماع ما يعتد به من أهل العلم. طيب الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا أنتم لكم أصل صح؟ هما عندهم أصل. ما هما؟ كم أصل عندهم؟ ابن حزم كم عنده أصل؟ اثنين. الأصل في الإنسان الحرمة وأنه براءة الذمم. كم عنده أصل؟ اثنين. الجمهور قال حتى نحن عندنا أصل. الأصل أولا أن في دليل من القرآن. نحن أتينا بدليل من القرآن. أتينا بدليل من القرآن وفيه إجماع. فيه إجماع. وإجماع من من؟ من علماء. من الصحابة. الصحابة. فما هو أقوى أصل؟ الجمهور لا أصل. الصحابة. الصحابة. هذا هو الرد. واضح؟ واضح تماما. هذا هو. طيب فما هو الراجح؟ هل فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة. واضح تماما. طيب انتهينا من أدلة الفريقين، أدلة الجمهور وأدلة ابن حزم. طيب الآن يقول كيف يزكي التاجر ثروته التجارية؟ الآن إنسان عنده تجارة، كيف يزكي؟ ماذا يفعل؟ هل تجارة مال؟ لكن هل تجارة ذهب ولا فضة؟ لا. هل تجارة الأنعام حتى تعطي منها؟ لا. فكيف يفعل؟ يقول أن على التاجر إذا حل موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض، أي رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوم البضاع إلى ما لديه من نقود سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها يستغلها، ويخرج من ذلك كل ربع العشر. طيب يقول على التاجر اولا ان اذا حال الموعد معنا مرت سنة وبلغت النصاب، ماذا عليه فعل؟ يقول ان يجمع ماله، اي السلعة. ما معنى السلعة؟ المرشنديز. ثانيا الربح. ما معنى الربح؟ نعم. ثالثا المال. هل التاجر عنده مال؟ نعم، عنده السلعة وعنده فلوس، فعليه أن يجمع السلعة والربح والمال. ورابعا الديون. أستاذ. نعم. الربح هو المال. Le bénéfice, c'est comme de l'argent que tu reçois là, que tu comptes dans... Une personne, il a 100 000 euros de marchandises. Non. Dans ces 100 000 euros, il a gagné 20 000 euros. Mm-hmm. Mais lui, il n'a pas de l'argent. Ah, lui ? Ouais. Ouais, il a de l'argent. Donc, les 20 000 euros, c'est RIP. C'est RIP. Mais est-ce qu'il a de l'argent, lui ? Il a de l'argent. Dans son compte, il a 30 000 euros. Ah, docteur, c'est ça le mal-dien. Oui ? Non, marchandises. Oui. Ou alors, il y a الدين كما هل يتاجع عنده دين؟ نعم نعم كاين يتاجع عنده دين؟ كاين لا قليل نعم يتاجع عنده دين نعم. يشتري السلعة لكن ما يعطي مقابل يقول إذا بعت هذه سلعة أعطيك الفلوس نعم. هذا فيه وما فيه est-ce qu'il y a des commerçants ils ont des dettes non. est-ce que le commerçant peut avoir des dettes non. comment non. il achète la marchandise sans payer à personne il dit que je paye après je te paye quand je vends la marchandise c'est-à-dire qu'il peut avoir des dettes il y a des dettes il y a des dettes il y a des silha le rib le mal le jaybi et le duyon qu'est-ce qu'il يخرج الديون يخرج الديون أحسن يخرج الديون من هذه الثلاث يخرجها ثم ماذا يفعل يحسب يحسب يجمع ويحسب في ماذا في المال في بالقيمة بالقيمة معنى ما معنى بالقيمة الأرجون البنفيس يكون ذهب يكون ذهب الذهب ولا فضة الذهب أو لا فضة أو لا فضة C'est-à-dire qu'il compte la marchandise, il est à peu près pour 100 000 euros. Il compte. Il sait qu'est-ce qu'il a comme marchandise. Il compte. Il a, par exemple, des cartons d'habits. Quand il a compté tous ses habits, il a pour 100 000 euros. Il a des conteneurs. Il a fait le compte, il a 100 000 euros. Il a gagné 20 000 euros pendant cette année-là. Et en banque, il a 30 000 euros de son argent. Ça y est, je m'en. Et il a des dettes. Alors, il a combien d'argent 150 خمسة واضح واضح يا إخوان كيف يزكي عرفتم كيف يزكي الآن طيب يقول والعروض الثابتة لا تزكى العروض الثابتة لا تزكى كالمباني والأثاث الثابتة للمحلات التجارية ونحوي مما لا يباع ولا يحرك فلا يحسب عند التقويم ولا تخرج عنه الزكاة فقد ذكر الفقهاء أن المراد بالعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح يقول العروض الثابتة ما معنى العروض؟ لا العروض مال في التجارة لا présentation العروض lorsque tu as magasin est-ce que tu as des comptoirs ou bien ou là tu mets ta marchandise au safé Tu as le comptoir, tu as tout. Et quoi, l'urud al-thabita, tout ce qui est, qui ne bouge pas. Ou al-binal, par exemple, le magasin futur. Hal yataharrak ? La yataharrak. Fayaqul al-binal, ou al-athath, la tuzakka. Al-athath, c'est-à-dire tout ce qui est. Les meubles. La tuzakka. Même si tu as un appartement qui t'appartient, ou une maison. Et quoi ? Elle t'appartient, tu l'as acheté ça à toi, donc il n'y a pas de zakka sur un. Je ne sais pas. Parce que tu l'utilises dans la maison bien sûr ça on a pas vu tout ça طيب فالبناء الثابته والاساس لا زكاة فيها الزكاة في ماذا في السلعه واضح نعم واضح لانه يقول ان عروض تجاره ما يعد للبيع والشراء هل اساس يعد للبيع والشراء لا يعد واضح واخيرا الربح سي بينيفيس المال الأرجون طيب يقول هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أو من قيمتها طيب تاجر عنده ملابس عنده ماذا؟ ملابس. الملابس عنده ملابس ب20,000 يورو. طيب عنده ملابس قيمتها كم؟ 20,000 يورو. حالت عليه الحوض، هل بلغ النصاب 20,000 يورو؟ نعم. وحالت عليه الحوض، ماذا يجب عليه؟ أن يزكي صح؟ أن يزكي كم؟ 2.5. طيب يزكي 2.5 من الملابس أو من القيمة؟ من القيمة. لا، الأنعام، الإبل تزكي من قيمة ولا من جنسه؟ من جنسه. الفضة من قيمة ولا من جنسه؟ من جنسه. الذهب من قيمة ولا من جنسه؟ جنسي. طيب الآن هذه تخرج من قيمتها ولا من جنسي؟ هل تعطيه ملابس أو تعطيه من القيمة؟ إلى القيمة. طيب يقول إخراج الزكاة من قيمة السلعة لا من عينها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة. يقول لأن النصاب يحسب على القيمة، لما يبلغ النصاب تشوف على القيمة، لهذا يخرج من القيمة، فكانت زكاة منها كالعين في سائر الأموال. هذه هي عروض التجارة. واضح؟ وانتهينا من العروض التجارة. واضح تماما يا إخوان؟ فعروض التجارة قلنا الراجح يجب فيها الزكاة، وهو دليل من القرآن، دليل من الإجماع والقياس، وخالف فيه ابن حزم، والجمهور رد على ابن حزم، وكيف نزكي وماذا نزكي. واضح؟ طيب اقلبوا الصفحة. الآن زكاة، طيب قلنا الزكاة تجب في ماذا؟ في؟ لا، في ماذا تجب الزكاة؟ الأنعام، الذهب والفضة، التجارة، عروض. التجارة. كم مجموعة؟ كم عندنا؟ يجب زكاة في كم أمور؟ خمسة. كم أخذنا؟ ثلاثة. الآن نأخذ ماذا؟ الزراعة. طيب نأخذ زكاة ثروة. ما معنى الثروة؟ لا غش، ثروة الزراعية. طيب كالعادة إذا ذكرنا باب نستدل لها، فيقول أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار. ما معنى الزروع؟ والثمار الفروي. طيب الزروع تسكي البلي لكتبيزر، والثمار الفواكه الفروي. طيب الآن نريد نأتي بأدلة على وجوب الزكاة. لما تحدثنا عن الأنعام أتينا بوجوب أدلة وجوب زكاة الأنعام، لما تحدثنا عن الذهب والفضة أتينا بأدلة على وجوب زكاة الذهب والفضة، لما تحدثنا عن عروض التجارة أتينا بأدلة. الآن كذلك نأتي بأدلة على وجوب الزكاة في الزرع والثمار. فالدليل الأول يكون من القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. إسحاق، أين الدليل من هذه الآية على وجوب الزكاة؟ على وجوب الزكاة ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. أين الدليل؟ أين دليل؟ من القرآن. لا، أين هو؟ مما كسبتم. ما كسبتم؟ ما كسبتم. ما معنى ما كسبتم؟ طيب ما هو تجارة؟ طيب نحن في أين نحن؟ في الزرع. أنا أريد دليل من الزرع، أين هو؟ مما أخرجنا لكم من الأرض. مما أخرجنا لكم من الأرض. الأرض ماذا تخرج؟ الزراعة. الزراعة. واضح؟ في الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالأرض تخرج ماذا؟ الزراعة، الزرع. واضح؟ طيب هذا الدليل الأول. لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أولادي منو أنفقوا. ما معنى أنفقوا؟ دوني تصدقوا زكوا. طيب الدليل الثاني قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. حسين أين الدليل؟ هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أين الدليل؟ إبراهيم أين الدليل؟ عبد الكريم يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده ولا شر ولا تسرف. أحسن وآتوا حقه يوم حصاده. ما معنى وآتوا حقه يوم حصاده؟ لجوه حصاد لجوه de la récolte et donner son droit le jour de la récolte. واضح واضح. ذهب كثير من السلف إلى أن المراد بالحق هنا هو الزكاة المفروضة العشر أو نصف العشر. طيب واضح الأدلة؟ دليل الأول والدليل الثاني من القرآن. طيب الآن أدلة من السنة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر. وعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر. رواه الجماعة إلا مسلم. ما معنى رواه الجماعة إلا مسلم؟ من هم الجماعة؟ أبو داود أحمد البخاري إلا مسلم. إلا مسلم. سو مسلم. كل مسلم. ابن ماجه. تلميذي. أبو داود والنسائي. الحديث صحيح ولا لا؟ صحيح. واضح؟ طيب ما معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ما معنى فيما سقط السماء والعيون؟ إذا كان عندك الأرض. الأرض حتى تزرع هل يحتاج إلى الماء؟ نعم. طيب. الماء من أين يأتي؟ من السماء. من السماء. كذلك فيما سقط السماء والعيون. ما معنى العيون؟ للسخص. أو عثريا. العثريا يقول والمراد بالعثري ما يشرد بعروقه من الأرض من غير سقي. العثري تحت مكتوب والمراد بالعثري ما يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي. الشجرة من أين تشرب؟ من الأرض. الأرض ليست لها فروع أصول تشرب من الأرض. فكذلك الأرض تحت الأرض أليس يكون فيه الماء؟ نعم. فالأرض تشرب. نعم. انتهى. فإما تشرب من السماء إذا نزلت المطر أو تشرب من العيون لغيفياخ أو تشرب من الأرض. فهذه هل يحتاج صاحب الأرض أن يأتي بالماء؟ لا لا يحتاج. فإذا كان لا يحتاج هو أن يأتي بالماء كم فيها من الزكاة؟ العشر. العشر ما هو العشر؟ أن ديزيام صافي كميان فورسنتاج؟ 10% 10%. طيب إذا كانت عندك الأرض والماء يأتي من السماء ومن العيون ومن تحت الأرض فبمعنى أن صاحب الأرض لا يتعب لا يأتي بالماء كم فيها من الزكاة؟ العشر 10%. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقي بالنضح ما معنى النضح؟ تنضح الماء كي لغوز سي لو بروبريتير أغوز كم فيها؟ نصف العشر صافي 5% نصف العشر ما تيجي 10 واضح. الحديث يدل على وجوب الزكاة؟ نعم يدل. طيب وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقى بالساقية، لا هنا في خطأ، نصف العشر، صححوا نصف العشر. فيما سقي العشر نصف العشر. نعم، فيما سقي بالساقية نصف العشر. طيب، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. الحديث صحيح؟ نعم. هذا حديث صحيح، واضح؟ واضح يا إخوان؟ تماما. الدليل الأول من القرآن وردنا آيتين، والدليل من السنة وردنا حديثين وهما صحيح. طيب، يقول ثالثا الإجماع، هل الإجماع دليل؟ نعم. فسيد، ما معنى إجماع؟ إجماع الإجماع، ما معنى الإجماع؟ ما معنى الإجماع؟ الإجماع la majorité la majorité ou là le consensus l'unanimité l'unanimité des savants tous les savants l'unanimité طيب هل الإجماع دليل؟ هل الإجماع دليل؟ حسن. أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل. ما معنى؟ يقول أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل. ما معنى هذا الكلام؟ هل الأمة أجمعت ولا اختلفت؟ طيب، يقول يعني اختلفوا في اختلفوا في التفاصيل. ما معنى التفاصيل؟ sur les détails. sur les détails. لكن يسون من الميتي sur sur la globalité. la globalité. واضح؟ حسين؟ واضح تماما؟ إسحاق؟ طيب؟ طيب، يقول الحاصلة الزراعية التي تجب فيها الزكاة. طيب، الآن عندنا الزرع، هل في جميع الزرع فيه الزكاة؟ مثلا عندي فاكهة، عندي تفاح، هل يجب زكاة في التفاح؟ نعم. ها؟ الآن سنشوف. الزكاة لا تجب في جميع الزراعة. طيب؟ طيب؟ الآن ليش تعجبون؟ خرج من الأرض. طيب، في الأنعام ما الزكاة في ماذا؟ في الحيوان، الإبل والبقر والغنم. وكم في حيوان في الأرض؟ كم في؟ ها؟ كثير. طيب، وفي الذهب والفضة، فقط الذهب والفضة، هل في زكاة في الديامون؟ من الماس الامغوت وسب. طيب، كذلك في الزرع، ليس في كل. طيب، الحاصلة الزراعية التي تجب فيها زكاة، اختلف العلماء. طيب، أولا مذهب ابن عمر وطائفة من السلف. طيب، ما قاله ابن عمر رضي الله عنه، يقول وجوب الزكاة في الأوقات في الأقوات الأربعة خاصة، في الأقوات الأربعة الخاصة. طيب، ما معنى الأقوات؟ أقوات جمع قوت. ما معنى قوت؟ قوت قوت قوت أقوات جمع قوت. إخوان، زكاة الفطر زمان قوت. زكاة الفطر ما هو زكاة الفطر؟ زكاة الفطر زكاة ديجن ديجن زمان سنة كورو c'est l'équivalent c'est équivalent c'est juste c'est l'équivalent d'un sa sa sa on va ah il est arrivé ça c'est non هذا مد ما معنى مد c'est trois comme ça مد هذا مد الصاع كم فيها مد كم فيها مد أربعة أربعة وهذا مد النبوي ما معنى مد النبوي ما معنى مد النبوي سيد القياس نعم lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام a pris le blé la quantité exacte c'est celle-ci elle était pesée donc en fait c'est une sorte de pesoir mais c'est pas une pesoir c'est pas une pesoir non, on le remplit jusqu'ici. هذا مد النبوي Enfin, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis dans ses mains quand il a pris les dattes, voilà les blés, ils ont calculé et ça a donné ça. Et c'est beaucoup. Ça c'est un mot. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. Taïb. هذا المد طيب جست صا تبوز لا 4 فصا 4 فصا 4 فصا سبوخ زكاة الفطر 4 فصا صا لكن زكاة دو كوا فودنا اون كوا دو ري دو بلي دو لا فارين تو سكي utile utile les premiers fruits secs trucs secs là premier est-ce que le premier aliment indispensable hein non la farine زكاة pour le palais même à la fruit du balai du pays même en fait du pays même du fric et ici c'est quoi le c'est pas ça ici c'est quoi ici les belges sont connus pour quoi ouais les fric ici c'est quoi les patates les patates ils n'ont jamais trouvé les patates ouais je sais mais ils appliquent quoi Zabal est à rien fruit du balai même à la fruit dans le pays. Non, même à la côte. C'est la nourriture première. Oui, c'est le besoin premier. Et ici, c'est les patates. Taïb, c'est la côte. Fayaqoul Ibn Omar, Zaka tajib fi mada fil aqwat al arba'a. Que dans le temps du prophète qui avait, c'était quoi? Yaqoul, il y a l'hinta, ou al-sha'ir, ou al-tamr, ou al-zabib. Taïb, al-sha'ir, c'est quoi? Al-hinta c'est quoi? La farine. Al-hinta c'est la farine. Sha'ir, le blé. Al-tamr, les dattes. Ou al-zabib, les raisins secs. Dans la péninsule arabique, c'était quoi le qout chez eux? La matière. Hein? C'est. Ils sont que au nombre de. طيب التفاح هل يعتبر قوت؟ Non. تفاح. Est-ce que c'est considéré ça? Non. Pour le pays. Pour ce pays, non. Non. Pour la Belgique. Ça rentre pas dans la catégorie qui est écrit, c'est tout. Non, هل يعتبر قوت? Est-ce qu'on peut considérer comme قوت? Non, elle rentre pas dans la catégorie de. Non, non, dans n'importe quel pays. Est-ce qu'elle peut être considérée? Les pommes, quand tu manges les pommes? Après que tu as bien mangé la viande ou la après, quand ou la pendant après la viande après la viande dans le pays dans chaque pays est-ce que la pomme est considérée comme la matière première comme nourritrice en Afrique je sais que ce qu'ils font ils bananes alors, c'est pas les mêmes mais ça c'est pas la matière première eux ils ont leur riz sans riz ils font rien en Indonésie s'il n'y a pas de riz ils mangent pas Sahih. S'il n'y a pas de riz, il ne mange pas. S'il n'y a pas de pain, on ne mange pas. S'il n'y a pas de patate, on ne mange pas. Obligé. Chaque pays, il a son croûte. Voilà. Chaque pays, il a son croûte. Mais est-ce que la pomme est considérée comme croûte? Non. Ibn Omar yaqoul, al croûte. Et dans le temps, c'était quoi? La farine. Parce que la farine, on fait quoi avec la farine? Le blé, qu'est-ce qu'on fait avec? Du pain. Al-tamr ou al-zabib. Taïb. Fayaqoul, al-zaka tajib fi hadhihi al-umur al-arba'a faqat. أن الزكاة تجب في ماذا؟ في هذه الأربعة فقط. فإذا كان عندك التفاح هل يجب فيها الزكاة؟ لا. إذا عندك الموز البنان هل يجب فيها الزكاة؟ فقط في هذه الأربعة. طيب هذا قول من؟ ما الدليل؟ يقول إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. واضح؟ زبيب سي الغزان سك. واضح؟ طيب الآن مذهب مالك والشافعي مالك والشافعي رحمه الله يقول الزكاة في كل ما يقتات ويدخر في كل ما يقتات ويدخر طيب في كل ما يقتات ما معنى في كل ما يقتات قد اسم يقتات يقتات أوي في المضايق في كل ما يقتات À chaque pays. Ouais, c'est besoin. C'est besoin. Ici, c'est quoi? Les patates. En Arabie? Le riz. La date. Couscous. Le riz. Le riz. On arrive en France, c'est une route. Ça a changé. Non, c'est le pétrole. On a sec. C'est qu'on peut le mettre sans qu'on le mette dans le frigo. C'est-à-dire que tu peux le mettre dehors. Dehors et tu peux toi la maison quand tu veux. Et sans date de expérimentation. Il ne pourrit pas. Non, il ne pourrit pas. Est-ce que le blé est pourri? Non. Si tu le mets dans un centre d'or, est-ce qu'il pourrit? Non. Le riz, est-ce qu'il pourrit? Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas de date d'expérimentation. Expérimentation. Expiration. Hein? Expiration. Sans date de expiration. Ouais. Elle expire. Vous voyez? Ma charte Malik ou Shafi'i, un ayurkat, ça doit être la nourriture du pays. Ou Sani, un ayurkat. Taïb, Zabib, Yudakha. Non. Ça peut être périmé. Zabib, Yudakha ou Mayudakha? Non. يدخر نعم الشعير يدخر الحنطة يدخر التمر يدخر طيب طيب يقول وذهب مالك والشافعي لأن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر وييبس وييبس تفضيق سشي من طيب لبولة كيف يندير هل يعتبر هل هو قوت هل هو قوت ليس بقوت طيب من الحبوب والثمار مثل الحنطة والشعير والذرة الذرة كتدير تطوف لا الميس ذرة والأروز الأروز لغي وما أشبه ذلك طيب ما الفرق بين ابن عمر ومالك والشافعي ما الفرق ابن عمر il a dit que 4 Shafi'i et Malik, ils ont dit plus que 4. Tant que Yuqtaf et ça ne pourrit pas, fait le zaka. Taïb, al-Fakia, elle fait le zaka à la parole de Malik et Shafi'i ? Non. Fakia ? Non. Tufah ? Non. Elle peut tout d'accord ? Non. Wadih ? Wadih, tamamen ? Taïb. Et le mourad bil Muqtad, ma yattakhidu al-Nas qoutan ya'ishouna bihi fi hal al-ikhtiyar la fi al-daroura. Taïb. C'est-à-dire quand tu veux manger. Parce qu'une pomme, c'est pas considéré que tu manges avec. Taïb. Fala zaka fil juz. Même en el juz. Hein? Non, non, ça c'est. Ce que tu manges de temps en temps. Hein? Généralement. Non, le juz. Non? Bah, merci, mais intérêt. Taïb. Al. Ou al louz. Al louz. T'arrives à la louz? Ouais. Non, le barbecue, le thé, quand tu as des invités, tu mets... Comme des cacao. Oh, des amandes. Eh? Des amandes. Ouais. Des amandes. Al-Had a fait le zaka. Les mains, elle a fait le zaka. Parce qu'il pourrit. Non, parce qu'il ne pourrit pas. Il est sec. Ouais, il pourrit pas. Mais il pourrit pas. Mais c'est quelque chose que tu manges occasionnellement. Voilà. Al-Yu Atabar Kout, elle lose. Est-ce que tu peux manger avec lose? Quand tu as des invités, tu leur donnes la hachassa. هل يعتبر هل فيه زكاة؟ لا. والبندق. بندق. ها؟ لا طمط. بندق. هل طمط تعتبر قوت؟ لا. هل يدخر؟ لا. طيب. وما كان مثلها؟ إيه. إتسيتيغا لغز. وإن كان ذلك مما يدخر لأنه ليس مما يقات. يتدي اللوز. سلا. C'est vrai qu'on peut le دخر. C'est à dire qu'on peut le mettre sur le côté. لكن سي با قوت البلد طيب مما يقتات الناس به ولا زكا في التفاح ولا الرمان ولا الخوح الخوح تعرفون التفاح الرمان تعرفون الرمان غرادين غراد والخوخ لبش ونحوها لان مما يبس ولا يدخر واضح طيب ما ادله هؤلاء طيب في احد يريد يتوضا طيب نترك البقية في هل هناك أسئلة؟ طيب هنا في أربع مذاهب. طيب أربع مذاهب ونرجح و... طيب فزكاة الزرع في كل شيء؟ في كل زرع؟ لا الآن أخذتم اثنين. طيب C'est très détaillé. Et sur elle ?